الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اما بعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله لا نزال نتابع دروس سجود السهو او ترقيع الصلاه قلنا لما كان الركن الأول من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة كان ينبغي للمسلم أن يعلم فرض عين كل ما يتعلق بالصلاة سواء كيفية صحتها أو شروطها أو ما يتعلق بترقيع الصلاة فيها وسجود السهو بالخصوص وكنا قد ذكرنا النصوص والأدلة على سنية ومشروعية سجود السهو وقلنا هذا سجود السهو معناه الغفلة والنسيان يا إما بالزيادة أو بالنقصان أو بهما معا يا إما إنسان سهى فغفل فزاد في الصلاة أو أنقص في الصلاة أو زاد في الصلاة وأنقص فيها في ذات الصلاة زاد ونقص هذا هو سجود السهو وقلنا ثبتت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للخامسة فسجد سجود بعد السلام وثبت أنه يعني صلى ركعتين صلاة الظهر ثم نبهه الصحابة رضوان الله تعالى لذلك فأتى بركعتين ثم سجد سجدتين بعد السلام بسبب التسليم الذي قام به قبل الوقت وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سجد قبل السلام للشك الورود في الصلاة هل صلى ثلاثا أو أربعا يضيف ركعة ويسجد سجدتين قبل التسليم كل هذا ثابت في السنة كما مر معنا ثم انطلقنا لنتحدث على فرائض الصلاة لنعرف السنن نعرف الفرائض لأن عند نسيان السنن هناك كيفية في ترقيع الصلاة وعند نسيان الفرائض فيه كيفية أخرى فلا بد الإنسان أن يفرق بينهما فلا بد نعرف الفرائض وش هي ونعرف وش هي السنن باش نعرف كيفاش نرقع في حالة ما إذا حصل من النسيان فرض من الفرائض وفي حالة ما إذا نسينا سنة من السنن عرفنا بأن النية أنها فرض في الصلاة النية وقلنا محلها القلب والنطق بها ليس مشروعا إنما ينوي في قلبه بأنه يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء النية إذن فرض في الصلاة تكبيرة الإحرام فرض في الصلاة القيام لها فرض في الصلاة وإن كان قلنا إنسان اللي يبدأ التكبيرة واقف ومن بعد ينزل بشيل التحق بالإمام الملكية أجاز ذلك لكن هي الأصل في تكبيرة الإحرام الإنسان يقول هكذا الله أكبر وهو قائم ما يقولهاش وهو نازل هذا هو الأصل إذن النية تكبيرة الإحرام القيام لها هذه فرائض قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة فرض في الصلاة وهي فرض في كل صلاة سواء كانت صلاة فريضة ولا نافلة وهي على الإمام والذي صلى منفردا في زوج عليهم فرض أما المأموم واحد كيصلي وراء الإمام بالنسبة لقراءة فاتحة لمن صلى وراء الإمام فيتحملها عنه إمامه على المشهور وتكون قراءتها بحركة اللسان بحركة اللسان ولا يجب عليه أن يسمع نفسه خلافا للشافعي فهنا نتكلم على القول المالكية موش مطلوب يسمع نفسه في الصلاة الصلاة الجهرية أو يسمع للإمام، في الصلاة السرية يقرأها فاتحة، في الصلاة السرية يقرأها، لكن ما يقرأهاش بصوت مرتفع، يقرأها لنفسه، يعني يحرك لسانه ويقرأها لنفسه. وهي فرض في كل ركعة على قول الإمام مالك. الفاتحة أيضا يجب القيام له، فرض القيام له، نقرأ الفاتحة من حيام، إلا لمن كان عاجزا فكان فرضه الصلاة جالسا، لكان ما يقدرش يصلي قائما، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فلن تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن كان فرضه الجلوس صلها قرأها وهو جالس. أما من استطاع أن يقوم لقراءة الفاتحة لا تجزئه قراءتها وهو جالس، لازم يصليها وواقف. قيام للفاتحة وذلك للإمام والمنفرد ليكون وحده، فإن جلس أو انحنى حال قراءتها أو استند إلى شيء بحيث لو أزيل لسقط هو بطلت صلاته. أما الإنسان يكون قادر على الوقوف وصلها هو متكي صلاته تبطل، لكن يكون نحوله مثلا واحد متكي على العصا، نحوله العصا يطيح، نحوله العصا يطيح، صلاته بطل. لكن بعض الناس يصلوا وراء العرصة وما يفقش بروحه يتكى عليها، لا يجوز له الاتكاء عليها إذا صلى، حتى وتكون وراءك العرصة ما تتكاش عليها، لأن لو تنزع تسقط، بينما أنت واجب عليك أنك تقف إلى العاجز اللي يجوز يصلي قاعد لك يقرأها قاعد، ماشي مشكلة. إذن علمنا الفاتحة والقيام لها، إذن النية تكبيرة الإحرام القيام لها، الفاتحة والقيام لها، إذا خمس فرائض. الركوع ويشترط أن يكون من قيام الفرض أو النفل الذي صلاه من قيام، فلو جلس فركع لم تصح صلاته. إذن الركوع أيضا من الفرائض في الصلاة، الركوع ولا بد يكون من قيام، يكون واقف وينزل، فلو أنه كان جالسا ثم جاء راكعا لا يجزئه، بيكون جالس ما يطلع من الركوع، لازم يكون واقف كي يركع، كي ينزل من الركوع، يكون قائم وينزل إلى الركوع. وحد الركوع كيفاش يكون الركوع هذا؟ أن ينحني يهبط، هذا الانحناء، يكون واقف ينحني حتى تصل يداه إلى ركبتيه، اليدين تاعو يكونوا في الركبتين، بحيث يضع كفيه على أدنى فخذيه فوق ركبتيه، فيكون ظهره أدنى إلى الاستواء، ولا يرفع رأسه ولا يطأطئه. اسمها كي يكون راكع، كي يكون راكع ما يركع، ما يركع بهذا الشكل، ما يركع بهذا الشكل، ما رفع رأسه وما يركع هكذا، يركع هكذا، يشوف في محل صلاته، محل سجوده، ما يرفع رأسه هكذا، ما يمسكوها هكذا، يجيبوها ولا يبصر هكذا، لازم هكذا، ويديه يكونوا في نهاية الفخذين مع ركبتين هكذا، ويفرق فرقهم، يجمعهم في الفرق، يفرق صوابعه. إذن قلنا ولا يرفع رأسه ولا يطأطئه، إذن علمنا بأن الركوع أيضا بالفرض، والرفع من الركوع فرض، إذن الركوع فرض، كي يهبط فرض، وكي يرفع من الركوع فرض، هذو كي ينساهم الإنسان ترقيع تاعهم مختلف، كي ينسى إنسان ركوع ولا رفع من الركوع ما يقدرش يزيد سجدتين بعد سجدة، هو فرض، إنسى فرض في الصلاة، ترقيع تاعها ماشي كيما ترقيع تاع السنة، ماشي كيما كي ينسى الصورة ولا كي ينسى التشهد ولا ينسى ما يجهرش في المغرب يقرأ بالسر، هذيك عندها ترقيع. أما كي تنسى الفرض عنده طريقة واحدة أخرى في الترقيع، لازم تجيبه الفرض، لازم تجيبه، كي تنساه لازم تجيبه الفرض، لا يرقع بالسجدة، يا إما تجيبه وإذا فاتك ما قدرتش تجيبه، حين تكلمه كيفاش يفوتك، لما يفوتك ما تقدرش تجيبه، لازم تجيب ركعة في جل هذاك، في جل هذاك الفرض اللي نسيته، تجيب ركعة، تجيب ركعة ومن بعد تسجد بعد السلام، ما سوف نأتي بالعقل نحقل هذه المسائل. إذا نرفع رفع من الركوع، فإذا لم يرفع ويطمئن رافعا لم تصح صلاته كما يقع في كثير من عوام المصلين، لازم يرفع من الركوع. يقول لك كيف يرفع من الركوع؟ لابد أن يطمئن عند الرفع، يعني يستوي قائما. يعني بعض الناس يرفع هكذا قبل ما يستوي عاود يهبط السجود، تلقاه قبل ما يستوي هكذا تلقاه ورفع من الركوع قريب لحق قليل عاود يهبط للسجود. هذا صار له طبق هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء صلاته، قال له أعد فلم تصلي، زاد صلى قال له أعد فلم تصلي، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إذا ركعت فلا ترفع حتى تطمئن، وإذا استقمت فلا تسجد حتى تستوي قائما، وإذا سجدت فلا ترفع حتى تطمئن. هذا الحديث تاع المسيء صلاته الذي أساء في الصلاة، حتى المرة الثالثة علم النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يسجد. إذن هذا الرفع من الركوع. عنا بعد ذلك تامينا السجود، والسجود يكون على الجبهة والأنف، فمن ترك السجود على الجبهة من غير عذر لم تصح صلاته، ما حدش رصع الجبهة، ما حدش الجبهة تاعه، يا لم تصح صلاته لأنه لم يسجد، هذا لم يسجد. الله ما إذا كان عنده عذر، ما كان مجروح ووضع أنفه دون جبهته، هذا لا بأس. والسجود أيضا يكون على الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على 7 أعضاء: يدين، الرجلين، باطن الرجلين، الركبتين، ركبتين زوج، وهادو زوج، والرجلين زوج، وزيد هذه واحدة. سجد النبي صلى الله عليه وسلم الجبهة مع الأنف واحد، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم على 7 أعضاء. إذن السجود أيضا فرض في الصلاة. الجلوس بين السجدتين فرض، جلوس بين السجدتين، هذاك الجلوس بين السجدتين فرض. وعند رفع رأسه من السجود يرفع يديه عن الأرض ويضعهما على ركبتيه، فإن رفع رأسه من السجود ولم يرفع يديه عن الأرض ففي بطلان صلاته قولان. لا المهم لا تبطل قول عدم البطلان، والراجح عدم البطلان. لازم كي يرفع من السجود يعود يرجع يديه للركبتين. صح، كاين اللي تلقى كيفاش يدير يواسي هكذا، لانه يزرب حب يكمل الصلاه، وكاين اللي حب يكمل قبل ما يبدا. تلقى هكذا بعد يعاود يدير، ما يبقاش يدير للركبتين، يخليهم في الله سجدتين يديرهم ثم يزلهم في الله. فهذا يعني قول الراجح صلاته لا تبطل، لكن هناك قول مرجوح يقول تبطل، لكن لازم يرجع يديه الى الركبتين. في الجلوس بين السجدتين يرجع يديه الى ركبتين. هذه الفريضة التاسعة. إذن السجدة فريضة، والجلوس بين السجدتين فريضة، السلام فريضة. ما يقول السلام عليك، كاين يقول هكذا السلام، يدير ثلاثة، مكاش ثلاثة، مكاش السلام هكذا، كاين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، مكاش هذه تاع الوسط، كاين يوسي هكذا، مكاش هذه، ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان يديرها لجهله، كاين الناس يديروها للجهل، وإنما التسليم يكون يمنة ويسرى. هو ماهوش نيتو الكرم، ماهيش نيتو لاكروا، هو عم بالو شاف الناس قاع يوسوا هكذا يوسوا هكذا، يا غلط. التسليم مباشرة يكون على اليمين ثم على اليسار، لو تسليم ما يكونش على الوسط، لأن الأعمال بالنيات. إذن السلام فرض والجلوس للسلام، وذلك لأن الجلوس بقدر لفظه فرض، وبقدر التشهد سنة، وبقدر الدعاء مستحب. إذن الجلوس للسلام، السلام هذا يكون من جلوس. فريضة الثانية عشر الاعتدال بعد الركوع والسجود في تكبيرة الإحرام والقراءة، أن يكون منتصب القامة مستقيم الجسم لا منحنيا ولا مرتكنا لشيء. الاعتدال الاعتدال هذا هو أن يكون الإنسان في الركوع تاعه في السجود يكون مستقيم هكذا ولا هكذا ما يكونش متكئ على حد. الفريضة الثالثة عشر هي الطمأنينة. عرفنا وش الاعتدال، الاعتدال أن يستوي قائما، يستوي هكذا قائما أو يستوي هكذا زاوية قائمة، يكونش هكذا، ما يسجدش هكذا إلا العاجز، ما يركعش هكذا إلا العاجز، ما يركعش الإنسان هكذا، هذا موش من حالي. هاوليك الاعتدال، هذا الاعتدال، ما يوسيش هكذا، هذا إلا إذا كان عنده مرض في ظهره ولا خلاص يعفى عليه، أما يكون هكذا ما يوسيش هكذا، وما يهبط لتحت. يهبط لتحت، ما يهبط لتحت، ما يطلع لتحت، يكون هكذا، هذا يستوي، وكي يعتدل، يعتدل هكذا، ما يوزيش هكذا، ولا يكون يتكى على العصا، لكن يتكى على العصا صفته تبطل، يتكى هكذا، هذيك لا تصح. العلماء قال لو نزل له العصا يصبر، فهو لم يستقيم، كاين اللي يتكى حقيقة، كاين اللي يتكى على العصا حقيقة، لو كنت نحيها له يطيح. فهذا حال يكون فرط في الاعتداد. إذن طمأنينة الاعتدال عرفناه، طمأنينة هو استقرار الأعضاء، طمأنينة هو عند كل ركن الجسم تاعو قاعد يحبس لحظات، يعني في كل انتقال ما بين فرد إلى فرد لابد أن تطمئن الأعضاء وتثبت وتتوقف عن الحركة. مثلا هبط للركوع، يعني يقرأ في الفاتحة، هبط للركوع يحبس كل الشويش، ثم يرفع يحبس كل الشويش، ثم ينزل، ماشي يدير هكذا يهبط هكذا، مازال ما حبش يعاود يولي بعد ما يزيد، مازال ما حبش يعاود يدخل في ركن آخر. هذا غابت عنه الطمأنينة، يسمى الطمأنينة راحت، الطمأنينة فرض في الصلاة. فلا بد أن يستوي. كاين بعض الناس خاصة بعض النساء، إنسان لازم ذاك يلاحظ، لازم يلاحظ بناته وخواتاته الأم نتاعو كيف تصلي، ربما يتعب في روحها، ربما يتعب في روحها، ماهيش في الصلاة تبطل، لأن كاين تلقاها لا تثبت عند حركة أي ركن، كتابة الركوع ترفع مباشرة، تكون واقفة تنزل مباشرة للسجود قبل ما تحبس تعاود ترفع من السجود وتبقى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ينقر الصلاة نقران الديك، ينقرها نقران الديك صبحه يزرف فيها باش يكملها. الطمأنينة وهي استقرار الأعضاء أثناء تأدية الأركان كالركوع والسجود وغير ذلك من هيئات الصلاة استقرارا تاما. والقول بفرضيتها صححه ابن حاجب وعياض والخرشي وجعله بعضه سنة كالدسوق وغيره. ولكن في المدونة الطمأنينة فرض، المدونة الكبرى تاع المالكية. الفريضة الأخيرة 14 ألا وهي ترتيب الفرائض. فلازم النية، ثم الإحرام، ثم الفاتحة، ثم الركوع، ثم الرفع، ثم السجود، ثم التسليم. ما يقدرش يقدم حاجة، ما يقدرش يقدم إنسان سجود على الركوع، ولا يقدم تكبيرة الإحرام على النية، ولا يقدم الفاتحة على تكبيرة الإحرام، هذا لا يصح. فترتيب الفرائض، ترتيب الفرائض فرض، ترتيب الفرائض فرض. هذه هي تقريبا فرائض الصلاة. إذن كاين النية، كاين قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة والقيام لها، هناك تكبيرة الإحرام والقيام لها، فاتحة تكبيرة الإحرام والقيام لها، الفاتحة والقيام لها، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين، التسليم، الجلوس للتسليم، الجلوس للتسليم، الاعتدال، الطمأنينة، وترتيب الفرائض. الاعتدال طمأنينة، الاعتدال قلنا يستوي في كل حاجة، طمأنينة تثبت الأعضاء عند كل ركن، وترتيب الفرائض. هذه لازم نشفو عليها بطبيعة الحال لأنها فرائض. الآن سنن الصلاة، سنن الصلاة هذه اللي فيها سجود قبلية وسجود بعدية، وهذه السنن 14 سنة. الصورة بعد الفاتحة، الصورة بعد الفاتحة، سواء كانت في الركعة الأولى أو ثانية للإمام المنفرد والمنفرد. كان كيقولوا الصورة ماشي لازم كلها، جزء من الصورة، آيتين ثلاث آيات أربع آيات، لأن إتمام الصورة مستحب، إتمام الصورة مستحب، لكن جزء من الصورة هو السنة. الإنسان كي يترك الصورة ولا يترك جزء من الصورة، يقرأ غير الفاتحة ويركع، معناتها ترك سنة مؤكدة، ترك سنة مؤكدة. القيام لها، القيام لها أيضا سنة، ولكن لو فاتته لا تبطل صلاته. الجهر بالقراءة في مواطن الجهر، الجهر في المغرب ركعتين الأولين تاع المغرب، والجهر ركعتين تاع العشاء، والجهر تاع صلاة الصبح سنة مؤكدة. فلو أن إنسانا صلى المغرب بدون جهر، صلى في الصبح والركعة الأولى صلىها في الصبح، تفكر هنا نقول ترك سنة مؤكدة، تركها، هذا يقدر يرقع في آخر صلاة، يرقع في جنة ترقع ما كان يعاود. نسى، قلنا نسى الصورة، نسى الصورة، قرأ الفاتحة، قبل ما يقرأ الصورة ركع، خلاص ما يعاودش يولي الصورة، لأن الركوع فرض والصورة لنساها سنة، ما نرجعوش من الفرض إلى السنة، يكمل الصلاة عادي. لما يلحق للركعة الأخيرة لما يتحي يسجد سجدتين قبل التسليم، لأنه نقص الصورة، نقص الصورة. ما نش نتكلم على الفرائض، الفرائض ما نتكلم عليها، عليها السنة. قلنا نساء الصورة واركع، ما يعاودش يولي للصورة، خلاص يكمل الصلاة عادي. كي يلحق للركعة الأخيرة لما يتحي، كي يكمل التحية يسجد، يقول الله أكبر، يسجد، يرفع الله أكبر، يزيد، يهبط الله أكبر، يسجد الله أكبر، ويسلم، ويستطيع أن يعيد التحية مرة ثانية ويسلم عند الملك، يقدر يسلم مباشرة، يقدر يعود التحية ويسلم، لا حرج في ذلك، فالمسألة فيها خير. وهكذا يكون ركع الصلاة. كذلك لو نسي الجهر صلاة المغرب، قرأ في الدار، صلى في الدار، نسى باش يجهر، قرأ في قلبه، بعد كي يكمل الركعة الأولى تفكر، الركعة الثانية قرأها عادي، الركعة الثانية قرأها بالجهر، لكن الركعة الأولى قرأها بالسر، الركعة الأولى قرأها بالسر. لما يلحق الركعة الأخيرة، لما يكمل التحية يسجد سجدتين ويسلم، يكون ركع الصلاة. ما يعاودش يجي يقول قريتها بالسر كيفاش ندير، نعاودها كاع، ما تعاودهاش، كملها عادي، ركعة الأخيرة، ركعة الأخيرة تسجد سجدتين وتسلم، وتكون قد رقعت صلاتك. ولكن رقع صلاة. بينما في الظهر مثلا، لو كان في الظهر يغلط الإنسان في المغرب، يقرأ في الظهر في العصر، يقرأ بالجهر، ولا في الظهر يقرأ بالجهر، والظهر والجهر بسر، يقرأ لازم في قلبه، يقرأش بصوت مرتفع. هو متى صلى في الدار اغفل، قرأ بالجهر، قرأ الفاتحة بالجهر، هنا ينقل زاد في الصلاة، زاد في الصلاة، صلاة سرية قرأها بالجهر. هنا لما يلحق الركعة الرابعة، لما يسلم، هذا خطر يسلم، لأنك يزيد كي نقص يسجد سجدتين قبل ما يسلم، وكي يزيد يسجد سجدتين بعد ما يسلم، وكي يسلم هذا خطر زاد الجهر، العصر صلى بالجهر، ولما يسلم يسجد سجدتين ويسلم، ويكون قد رقع صلاته، رقع صلاته. فإن اجتمع النقصان والزيادة في ذات الصلاة، في صلاة واحدة نقص وزاد، مثلا صلاة الظهر جهر بالصلاة ونسي تشهد الوسط، جهر في الصلاة تاع الظهر، ركع الأولى جهر، بعد فطن كمل نورمال عادي، ولما كان حق التحية تاع، لما كان في الركعة الثانية، لما سجد عوض يتحي ما تحاش، وقف. إذا قبل ما يوقف منيح فاق يعاود يولي يجيب تشهد، مثلا كان مازال ما استواش قائما، يعني جاي ينوض من الأرض وبعد تفكر قال ما جبتش تشهد، نولي للتشهد، راني في الركعة الثانية، وعملوا في الركعة، عملوا في الركعة الأولى، يقول لك مازال ما لحقش تشهد، وبعد تفكر بلي لازم وقت التشهد، إذا ولا لا، إذا ما ولاش وقف، إذا استوى قائما هكذا ما يعاودش يولي، خلاص هنا التشهد رحلو. واش يدير؟ قلنا هو جهر في الظهر، جهر يعني زاد، نسى تشهد الوسط نقص، ما زاد ونقص، كي واحد يزيد وينقص تولي له نقصان، كي يجتمع النقصان مع الزيادة يولي نقصان، زيادة والزيادة زيادة، النقصان مع النقصان نقصان. هذه ماشي رياضية باش نفهم، باسكو في الرياضيات النقصان مع النقصان يولي زايد، في الفي يولي زايد، صح، زايد زايد زايد زايد زايد يولي زايد، صح، كي تكون في الفي تولي ناقص مع النقص يولي زايد. لا، في الصلاة النقصان مع النقصان يبقى نقصان، نقص زوج مرات في الصلاة، نقص زوج حوايج يبقى لك نقصان، نقصت الصورة ونقصت التشهد، معناتها كي تلحق ركعة الأخيرة غير تكمل التحية ما تسلمش، تسجد سجدتين وتسلم، نقصت مرتين. أما إحنا جبنا مثال تاع الظهر، قلنا جر زاد في الظهر، جر زاد في الظهر ونسى التشهد الوسط، ما زاد ونقص يساوي نقص، معناتها هو كي يلحق الركعة الرابعة في الظهر لما يكمل التحية الركعة الرابعة ما يسلمش لنا ونقص، ما نقص يسجد سجدتين ثم يسلم ثم يسلم، يعني إذا نقص وزاد. إذا نتكلم قلنا الصورة سنة، الجهر في الصلاة الجهرية سنة مؤكدة، السر في الصلاة السرية سنة مؤكدة، كذلك صلاة سرية تتجهر فيها ثم ركزت. التكبير غير تكبيرة الإحرام، التكبير غير تكبيرة الإحرام، والمعتمد أن كل تكبيرة سنة مستقلة، معتمد يعني كي إنسان إحنا نجيب القول اللي هو الراجح، وهو اللي ينسى زوج تكبيرات فما فوق سما ولات له سنة مؤكدة، لازم يسجد. إذا نسى واحدة يعفى عنه، إذا نسى واحدة يعفى عنه. تكبيرة الانتقال مش تكبيرة الإحرام، مش بتحققنا فرض تكبيرة، كي يجي يكمل الفاتحة والسورة وينزل يقول الله أكبر، نسى واحدة، إذا نسى واحدة يعفى عنه. فإن سجد فلا بأس، إذا سجد بسببها لا بأس، أنا كان يقول تسجد، ولكن إذا نحتيك أنه عنده زوج باش يفرض يعني، لكن لو على جل واحدة وحب يسجد يجوز، إذا لقيت واحد على جل واحدة سجد نسى تكبيرة واحدة وسجد يجوز له. وكذلك سمع الله لمن حمده، إنسان سمع يقول سمع الله لمن حمده، إذا نسى زوج مرات سمع الله لمن حمده عليه سجود قبل، وعلى قول آخر لو نسي وحدة مرك عليه سجود قبل، فلو سجد سجود قبلي فيصح من ذلك. والراجح أنه ينسى زوج فأكثر مش يقول له سنة مؤكدة. التشهد أيضا، إذا عرفنا الصورة الجهر والسر، الصورة الجهر والسر، التكبير زوج تكبيرات زوج تسميعات سمع الله الحمد لله، كي ينسى زوج فأكثر، والتشهد والجلوس للتشهد، التشهد أي إنسان التشهد الوسط، إذا نسى التشهد نسى سنة مؤكدة فيجبرها، قلنا ما لم يستوي قائما يجبرها بسجدتين قبل التسليم، ما لم يستوي قائما. وعند المالكية إذا فارق الأرض باليد والركبتين خلاص راح له التشهد، إذا فات توقف هكذا خلاص، إذا رفع رجليه رفع يديه ما زال يولي يجيب تشهد، وإذا واحد رفع هكذا ما زال بطاح يديه ما زال انطلق يولي يقدر يولي عند المالكية، صح، إذا نظر هكذا في زوج عند المالكية في زوج ما زال خلاص، إذا ركبتين بعده على الله واليدين بعده خلاص. عند واحد أخرى علماء الحديث يقول لازم يوقف هكذا باش خلاص يوليش، إذا هكذا يقدر يولي فلاش الواحد والله مع كيف قول قبيلة ما فيش حرج، ولا التزم بمالك يعني لازم يفارق يده، إذا فارق الأرض اليدين والركبتين ما يعودش يولي لله خلاص، رحلوا التشهد يسجد سجدتين قبل التسليم، يكمل صلاته عادي ويسجد سجدتين قبل التسليم، كي يلحق الركعة الأخيرة كي يكمل التحية عوض يسلم، هو ما يسلمش يسجد سجدتين ويسلم، صح، هذا كي يكون وحده كي يكون مع الإمام يتبع الإمام، وش يدير الإمام الدين عندك غير الإمام دار سجود بعدي، إذا دار سجود الإمام سجود بعدي وانت كنت ما زال تقضي في الصلاة فتكبر ركعة تقضي الصلاة من بعد تجيب سجود بعد في الأخر، لأن أنت غير بمجرد سلمو أنت نط وماذا هو جاب لك سجود البعد؟ أنت سجود البعد تاعك جيبوه بعد تقضي وش خصك صلاتك جيبوه في الآخر، لكن أنت تتبع الإيمان. الجلوس للتشهد أي كل جلوس للتشهد فهو سنة إلا ما كان منه بقدر السلام فإنه فرض كما تقدم. الجلوس للتسليم فرض، أما الجلوس للتشهد فهو سنة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، الصلاة الإبراهيمية، السجود على صدر القدمين وعلى الركبتين والكفين، هذه كلها سنة احنا اللي توجب عليها السجود اللي ذكرناها الاولى، كاين اللي هي سنة بصح ما مش بسببها هي يوجب شيء من السجود. رد المقتدي السلام على امامه، ما يقول السلام عليكم احنا نقول ايضا نسلم ايضا، زائد على قدر الطمأنينة فهي سنة، انسان يطمئن هكذا يطول في اطمئنان هذيك سنة. الجهر بالتسليم، تسليمات خروج من الصلاة، الجهر بها كاين واحد يقول سمعوا غير هو يقول السلام عليكم، الجهر سنة. الإنصات للإمام فيما يجهر سنة، تنصت الإمام في كل يصلي تنصت. هذه السنن الجزء منها الأول هي التي حتى تقريب الجلوس التشهد هي اللي سوف نجيب منها أمثلة نتاع سجود قبل السلام أو بعد السلام، سجود قبله وسجود بعد. الفضائل نتركها لأنها ماهيش موضوع بحثنا. الآن ندخل في بعض التفاصيل. حكم سجود السهو. سجود السهو على مشهور مذهب مالك أنه سنة سواء كان قبليا أو بعديا، سنة. وهذا ما مشى عليه خليل في المختصر. أما السجود البعدي فلا خلاف في عدم وجوبه، وأما السجود القبلي فذهب ابن رشد في أجوبته وابن رشد الحفيد سواء الجدة والحفيد في بداية المجتهد والقاضي عبد الوهاب إلى وجوبه. قال القاضي عبد الوهاب الذي يقتضيه مذهبنا أن سجود السهو للنقصان واجب في الصلاة، لأن مالكا اختلف قوله فيه. قال فإن تركه حتى طال، قول مالك، فإن ترك إنسان عليه السجود قبل السلام فإن تركه حتى طال أو انتقض وضوءه أعاد الصلاة. إنسان عليه السجود قبل السلام وما انتبهلوش ما جابوش وطال الوقت لنفسه يجيبه يجلس ويجيبه ما تتذكر يجيبه، إذا ما جابوش فتبطل صلاته. وكان الشيخ أبو بكر يمتنع عن إطلاق الوجوب، يقول إن الصلاة تعاد بتركه، وعندي أن ذلك خلاف في عبارة، لأن الغرض الحاصل هو فساد الصلاة بتركه. حكم السجود القبلي إن كان عن ثلاث سنن. أما السجود القبلي الذي محله بعد الفراغ من التشهد ودعائه فيجب على المصلي أن يعرف أن الصلاة لا تبطل بترك السجود القبلي عمدا أو سهوا على مشهور المذهب، إلا إن ترتب على ترك ثلاث سنن فأكثر وطال الفصل أو خرج من المسجد وطال كثلاث تكبيرات أو اثنتين مع تسميعات. فهذا الشيء سوف نفصله بالحال، لكن احنا نخرج بقاعدة السجود الذي ترتب على النسيان ثلاث سنن. مثلا إنسان نسى زوج تكبيرات ونسى سمع الله محمد، هذا اللي قال لك طول المدة تبطل الصلاة به، كطول المدة تبطل الصلاة به، هذا هو. فيجب على المصلي أن يعرف أن الصلاة لا تبطل بترك السجود القبلي عمدا أو سهوا على مشهور مذهب مالك، إلا إن ترتب على ترك ثلاث سنن فأكثر وطال الفصل أو خرج من المسجد. يعني كي يترك إنسان ثلاثة سنن وطول المدة يخرج بالجامع هنا تبطل الصلاة، إذا ما طالبش المدة يجيب ويجيبوا هو كان قبل يجيبوا بعدي يكون درت خلاص يجيبوا السجود بعدي وخلاص وانتهى صلاة وتصحيح. لكن إذا خرج من المسجد وطالت المدة هنا لابد أن يعيد الصلاة مع أنت يعيد الصلاة إذا ترك ثلاثة سجود يعيده له لابد أن يعيدها وإلا يعفى. إنسان عليه سجود قبلي بسبب تلسل مثلا نساء تكبيرتين ونساء سمع الله لمن حمده وما جاب سجود قبل الصلاة وطال الوقت يعيد سجود. أما إذا نسى سنة واحدة قلنا فيها تخفيف إذا نسى سنتين عليه سجود قبلي لكن إذا طال الوقت لا تبطل الصلاة وعليه أن يأتي به سجودا بعديا. سجود السهو لسجود السهو خمس واجبات. إنسان عليه سجود سهو لازم له النية السجدة الأولى والسجدة الثانية والجلوس والسلام. حكم عرفنا باللي سجود سهو عنده يعني الواجبات نتاعو لازم له النية لازم يدير باللي راح يسجد سجود قبلي ولا بعد يدير النية السجدة الأولى السجدة الثانية الجلوس بين السجدتين والتسبيت. هذه هي واجبات تاع سجود السهو في خمس حوايج كي يجيبها لازم يجيبها يجيب نفس السجدة واحدة انا يجيب سجدة واحدة ما درش سجود السهو لازم يجيب السجدتين ويجلس بينهم ثم يسلم. إذن كاين النية السجدة الأولى السجدة الثانية جلوس بينهما والتسليم هذا اللي في سجود السهو. الإنسان عليه يتفكر الحوايج اللي يقدروا يصلوا له بزاف الصورة نسيت الصورة جهرت في صلاة سرية ولا أصررت في صلاة جهرية أنا زدت أنا نقصت بطبيعة الحال عندك التشهد الأول والتشهد الثاني إذا نسيت واحد منهم هذه تقريبا اللي تقدر تحدث بزاف دوما الامور نسيت تكبيرتين او تسميعتين فاكثر هنا عليك سجود. هذو ما تقريبا اللي يقدروا يحطوا الانسان هذو ما اللي يقدروا تقريبا خمس امور اللي تقدر تحدث بزاف تنسى الصوره تنسى الجهر او السر في موضعه تقدر تزيد صوره ما فيش حرج الزياده احيانا لا حرج فيها في الصورة كاين اللي ما ماشي مشكل مثلا انسان قرا صورتين ما عليش سجود بعد قرا صورتين وركع الاولى قرا صورة زاد صورة اخرى لا حرج هذه ليس عليها سجود بعد السلام. هذه تقريبا الامور قلنا التشهد الاول التشهد الثاني هذه اذا حدثت او تكبيرتين تسميعتين الجهر السر والصورة إذا الإنسان يشفع لهم كاين الصورة كاين التشهد كاين تسميعتين أو تكبيرتين تسميعتين أو تكبيرتين هذه كلها عليها بطبيعة الحال عليها السجود. يقول لك سنة مؤكسة ولو زوج عليك سجود عليك سجود. أسباب السهو ثلاثة دوك نبداو نطوف الأمثلة سنذكر كثير من أسباب السهو ثلاثة نقص وزيادة ونقص وزيادة معا. أما النقص فهو ترك سنة مؤكدة داخلة في الصلاة عمدا أو سهوا كالصورة إذا تركت نتكلم عليها كالصورة إذا تركت عن محلها أو ترك سنتين خفيفتين فأكثر كتكبيرتين من تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام قلنا فرض أو ترك تسميعتين أو تكبيرة وتسميع أو ترك سنة كالجهر بالفاتحة ولو مرة أو ترك الجهر بالصورة بعد الفاتحة في الركعتين بفرضك الصبح. إذن هذو كاع الأمثلة كنا نذكر فيهم قبيل أو ذكرهم المؤلف أحوال نتاع سجود السهو. بينما لو ترك الإنسان فضيلة من الفضائل لا حرج عليه مثلا الإنسان ترك القنوت نعرف المالكية عندهم القنوت في صلاة الصبح لكن أهل الحديث جمعوا بين الأدلة فقالوا القنوت يكون عند المحن عند المحن والمصائب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا على طائفة قتلت مجموعة من الصحابة، قتلوا القراء يعني قنت النبي شهرا، فالمالكية يقنتون خلال كل سنة. فلو دخلت المسجد ولقيته يرفع بعد الركوع ولا قبل الركوع يدير القنوت، يدير القنوت فلا تنكرون عليه، فهو قول، قول مذهب من مذاهب المالكية، قول قول منك. لكن عند أهل الحديث خصصوها لما تكون المحن، لما تكون محن المصائب. وحصل أمة الإسلام راهي معمرة محن، أمة الإسلام راهي كامل محن. يعني عندك مشكلة في، مشكلة في مصر، مشكلة في سوريا، مشكلة في إفريقيا تاع المسلمين يقتلوا فيهم، مشكلة في الصين يقتلوا فيهم هذوك، يعني في كل مضربة. مشكلة في العراق، مسلمين يموتوا في العراق، في بورما، روينغا، هذوك في الصين. يعني إذا لقيت واحد يقنت تكاد السنة لا تخنو من محنة للمسلم، تكاد السنة. فلو قنت الإنسان عاما بتمامه ليس لأحد أن ينكر عليه. يجيش واحد يقول أنت وشك كثير عشك قنت، لأن محنة المسلمين تكاد لا تنقض. ويكفي محنة المسلمين أنهم، أنهم منذ الخلافة العثمانية لما تعطلت الشريعة ما عودش ولاش، يكفيهم هذه محنة باش يقنتوا يدعو الله عز وجل يرجع الأمر إلى ما كان عليه في سابق الإسلام. فذلك الإنسان يشوف كاش مسجد يقنت يقول شبه هذا، هذا متعصب مذهب مالك، لا له أن يقنت، لأن محن، لأن إيه كان مشكلة غير في غردايف كل مضرب. إحنا نتكلم بالعموم يعني تقريبا محن المسلمين ما زالهم فيها يعني. فلو قنت الإنسان، والمفروض الناس من حين لآخر تقنت يعني أفضل من باب الدعاء لعل الله عز وجل يستجيب. يعني خاصة نشوف الملكي يعني في صلاة الصبح، القنوت صلاة الصبح والملائكة تحضره، وتقريب اللي يحضروا صلاة الصبح الناس يكونوا مجتهدين في الدين، يكون عندهم نوع من الالتزام يعني، فدعائهم يعني أقرب إلى الاستجابة بطبيعة الحال. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. إذن لا يزد المصلي للسهو إذا ترك فضيلة، أما الفضائل فلا، كالقنوت أو كقوله ربنا ولك الحمد، هذه فضيلة يعني سنة مستحبة خفيفة، أو تكبيرة واحدة قلناها لك، أو تكبيرة واحدة لا يزد لها تكبيرة، وإن كان منهم من قال يزد، لكن تكبيرة واحدة المعتمد أنه لا يزد لها. فإذا سدد المصلي شمي ذلك قبل سلامه بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة أبدا، هذا قول من أقوال تعلم. وأما الزيادة فهي على قسمين، زيادة فعل خير، فعل غير كثير ليس من جنس الصلاة. نقصان عرفنا كيفاش يكون النقصان. أن زيادة، زيادة قد تكون فعل خارج الصلاة كالأكل الخفيف أو الكلام الخفيف، فهذا يعني سهوا، فهذا يسجد لها بعد السلام بشرط أن تكون من حيز اليسير، إذا الزيادة الكثيرة مبطلة للصلاة. إذا إنسان يكلها بزاف ولا أكل خفيف حاجة قتلو مضخها كلا، يعني يسجد لها، يعني يسجد لها بعد السلام. ولا ما فقش تكلم كلام خفيف، تكلم كلام يعني ماشي من الصلاة، ليس من جنس الصلاة، ليس من جنس الصلاة، تكلم كلام كلمة ولا زوج. يعني أنا عارف الإنسان، إحنا الرجال كي يشوف إنسان خطر داخل في بيته، ولا يشوف مثلا وليده راح يلمس حاجة سخونة ولا، باش يذكر أهل العائلة يقول سبحان الله، والنساء تصفق، التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. الرجل باش يبين باللي طفل راح يلمس حاجة ولا مش يحكم في الصلاة بحبش يقطعها يقول سبحان الله، والمرأة تصفق إذا شافت كانت تصلي وشافت وليدها راح يلمس حاجة ولا تصفق، المرأة تصفق تصفيقتين يعني باش تفطم أهل البيت يروحوا ينحوا المشكلة هذه. فإن راح الخطر تقطع الصلاة إذا شافت رغم التصفيق واحد ما انتبه له، إنسان يقطع الصلاة إن كان رجل أو امرأة، يقطع الصلاة المرأة تقطع الصلاة، تروح تنحي الخطر بعد تعيد الصلاة بطبيعة الحال. إذا قطعتها لازم تعيدها من البداية. قلنا الزيادة على قسمين، الزيادة بشيء خارج الصلاة إذا كان خفيفا، أكل خفيف، كلمة. أما إذا أكثر الإنسان من الأكل ولا أكثر من الضحك ولا أكثر من الحركة. خلف الصلاة بدي يوسي هكذا وبعد هكذا وبعد هكذا وبعد يطلع بعد هكذا وبعد جبد منه وبعد طلع هذا وبعد هبه وبعد على باليش وبعد نحي منه وبعد عاود لحية تاعه هكذا وسي هكذا هكذا وبعد هكذا وبعد إلى كتل الحركة تبطل الصلاة. عند الأحناف تبطل الحركة شوية غير كتل شوية خلاص. عند المالكية إذا كثرت الحركة تبطل الصلاة. إذا كثرت الكلام تبطل الصلاة. إذا الأكل بزاف وإذا كثرت الضحك تبطل الصلاة. أما إذا ضحكة خفيفة هكذا شغل تبس ما تدوش تروح راحة راحة ما تبطل الصلاة. فالإنسان الكثرة الكثرة تبطل. وثانيها زيادة فعل من جنس الصلاة. هذا يزيد حاجة من صلاة سواء كان ركنا من أركانها كالركوع أو السجود أو زيادة بعض الصلاة كركعة أو ركعتين. والمعتمد أن حد الكثير المبطل للصلاة 4 ركعات في الرباعي. يعني إذا زاد يسجد بعد السلام. لكن الزيادة المبطلة هو أن يزيد على قدر تلك الصلاة. فإن أصلت فيها 4 ركعات وزاد 4 ركعات تبطل الصلاة. إذا زاد ركعة يسجد لها بعد السلام. إذا زاد ركعتين يسجد بعد السلام مش مشكلة. لكن إذا زاد بمقدار الصلاة اللي صليها معناتها راهو خارج والله ماهوش ما بش هو يدير ما غير يعاود ما بش هو يدير. عندك في المغرب اعتبروا ركعتين كي يزيد ركعتين في المغرب تبطل الصلاة اذا زاد ركعتين فهذه في صلاة المغرب. وكما في الصبح قالوا ركعتين اذا يزيد ركعي الصبح يصليها 4 تبطل الصلاة. لان هذه زيادة كثيرة دلت على انه ماهوش معصوم. أما إذا زاد زيادة خفيفة زاد ركعة ولا صلاة رباعية زاد ركعة ركعتين يسجد لها بعد السلام كي يلحق الركعة الأخيرة يتحي يسجد سجدتين ويسلم يكون سلم يسجد سجدتين ويسلم. وأما الزيادة والنقص معا فهو نقص سنة ولو غير مؤكد. وزيادة ما تقدم في السبت كأن يترك الجهر ويزيد ركعة سهو فيجتمع له عند ذلك نقص وزيادة فيسجد لها قبل السلام ترجيحا لجانب النقص على الزيادة. إذا زاد نقص ويسجد قبل كما قلنا في مرة. لأن عند المالكية مذهب المالكية في محل السجود وقتاش يسجد. عند المالكية سجود السهو في النقصان قبل السلام في الزيادة بعد السلام جت أسهل. عند الغير مثلا الشافعي عنده سجود دائما قبل السلام. لا المالكية الأسهل زدت في الصلاة تسجد بعد ما تقول السلام عليكم تسجد سجدتين تعود سلام. نقصت في الصلاة غير تكمل التحية تسجد سجدتين ثم تسلم. قال ابن عبد البر معلقا على الأحاديث الواردة في السجود قبل السلام وبعده في قول مالك ومن تابعه لذلك استعمال الخبرين جميعا في الزيادة والنقصان واستعمال الأخبار على وجوهها أولى من ادعاء النسخ. لأن المالكية عملوا بالأحاديث للنبي زد بعد السلام والأحاديث زد قبل السلام أعملوا كل أحاديث. بينما الشافعية اعتبروا النسخ أخذوا بالأحاديث الأخرانية قالت لازم قبل السلام. بينما المالكية أخذوا بالأحاديث اللي زد فيها النبي بعد السلام والأحاديث اللي زد فيها قبل السلام فربطوا الأمر ربطوه منيح لقاوه باللي زد قبل السلام عند النقصان عند الشك وزد بعد السلام عند الزيادة في السلام. فأعملوا كل أحد وإعمالوا الأدلة في الأصول إعمالوا الدليل أولى من إهمال أحدهم. إنسان كي يعمل كل الأدلة قاعد يعمل بها خير من تعمل إحداه خير من تعمل إحداه وتترك الباقي. وهذا ما فعله المالكي. بعد ما عرفنا السجود المتعلق بالسنن ننتقل إلى السجود المتعلق الأمثلة اللي احنا ذكرناها نتكلموا على حكم نسيان سجود السهو قبل أن ننتقل إلى نسيان الفرائض. إذا نسي السجود القبلي حتى سلم من صلاته فلا يخلو، يعني عنده أحوال، إما أن يكون تذكره له عن قرب من انصرافه، يعني تفكر بالخف وانسى السجود، انسى السجود ولكنه تفكر بالخف، انسى السجود قبلي، يعني سلم صغير، سلم زاد شوية وتفكر. وفي هذه الحالة فإنه يأتي به ولا شيء عليه، فينوب السجود البعدي عن السجود القبلي. انسى السجود قبل السلام، صغير سلم زاد شوية وتفكر، يجيبوا سجود بعدي وخلاص وانتهى الأمر، لأنه العذر تاع النسيان. هذه الحالة الأولى، إما إن تذكره بعد طول، يعني تذكر بلي نسى السجود قبلي بصح بعد مدة، بأن يبعد ما بين تذكره وانصرافه من الصلاة وخرج من المسجد، فإن السجود يبطل، ومن ثم يتبعه بطلان الصلاة، وذلك إن كان هذا السجود مترتبا على نقص ثلاث سنن كما قلنا من قبل. وقتاش تبطل الصلاة؟ إذا كان السجود القبلي الذي لزمه ترك فيه ثلاثة سنن، مثلا ترك فيه الصورة، ترك فيه التشهد، وترك فيه تكبيرة من تكبيرة الانتقال أو تسميعة من تسميعة. إذن إذا فتخرج وطال الزمن وكان السجود القبلي قد ترتب عن نسيان ثلاث سنن، بطلت صلاته وعليه الإعادة، لازم يعاود نصلي، لأن ننسى بزاف السنن، ننسى بزاف السنن المؤكدة. ولذلك وأما إن كان مترتبا على سنتين خفيفتين كالصورة وتحميدتين وطال الأمر فلا سجود عليه ولا بطل. قلنا إذا انسى الزوج برك وطال الزمن فلا شيء عليه وصلاته تصح. أما إذا كانت تلك سنن فما تنسى بزاف حوايج سنن مؤكدة، انسى بزاف هنا عليه، هنا تبطل الصلاة. إذا نسي السجود البعدي، نشفنا السجود القبلي، إذا نسي السجود البعدي، إذا ترك المصلي السجود البعدي الذي يفعل بعد السلام عمدا، نساه عمدا أو نسيانا، فليسجده وإن طال الزمن. أما السجود البعدي عندك الوقت، تفكرت بعد يومين تجيبه، تفكرت بعد ثلاث أيام تجيبه، عندك ليه؟ لأن هذا السجود جاء ترغيما للشيطان، إبعادا لوسوسة الشيطان كما جاء في الحديث، فيسجده متى ذكره. وقد ذكر القرافي في المدونة أنه يأتي بالسجود الذي بعد السلام ولو بعد شهر، لأن الصلاة قد تمت، صلاة صحيحة ثم زاد فيها سجود بعدي، زاد في الصلاة، صلاة دارها كاملة مش ناقصة، صلاة ما يش ناقصة، زاد فيها حاجة زيادة، ولذلك متى تذكر السجود بعدي جاب. هذه لازم نفهم حاجة، السجود القبلي، السجود القبلي إذا جابوا بالخف خلاص أجبره، إذا طال الزمن، إذا طال الزمن وكان في أقل من ثلاث سنن صلاة تصح، أما إذا كان في ثلاث سنن يعد صلاة وطال زمن. أما السجود البعدي فعنده متى ذكره يجيب، كما قال القرافي ولو بعد شهر، قرافي من المالكية قال ولو بعد شهر يقدر يجيب السجود البعدي، فعنده توسعة، لأن السجود البعدي تركه مكروه ولكن الصلاة لا تبطل بتركه السجود البعدي، لأن السجود البعدي جاء ترغيما للشيطان وليس جبرا للصلاة، لأن الصلاة كاملة مشي ناقصة باش نجبروها، إنما جاء ترغيم للشيطان باش ما يزيدش يوسوس حتى لا يستطيع أن يؤذيك ويوسوس لك، لما كي تجيب سجود تقول خلاص تجيب سجود خلاص ما عندك ما تزيد دليل، صلاتي راهي كاملة. وأنت ناتي للبحث اللي هو اللي شوية، هذا الجزء الأول اللي هو فيه نوع السهولة، نخليه ذوك السهو اللي يتعلق بالفرائض، لأن الفرائض لما ينساها الإنسان عنده وقت ليستدركها، فإن فاته وقت استدراكها عليه أن يلغي الركعة، ويعتبر الركعة الملغاة شيئا زائدا في الصلاة فيسجد له بعد التسليم. إذن هذا الموضوع نتركه لحصة قادمة إن شاء الله، متعلق ما يتعلق بترك الفرائض كترك الفاتحة أو كترك تكبيرة الإحرام، لأن ترك الإحرام ما تخش الصلاة لازم يجيب، كترك أو ترك الركوع أو ترك الرفع من الركوع أو ترك سجدة، واحد ترك سجدة أو لم يجلس بين سجدتين، لم يجلس كما قلنا واحد سجد سجدتين ما جلس بينهم، ما جلس الجلسة هذه، والجلسة هذه بين سجدتين فرض لازم يجلس. هذه الأمور اللي نسمي دي وهذه الأشياء ممكن تقع الإنسان، تقع الإنسان لم يصلي وحده، وتقع أحيانا حتى للإمام قد تقع له، حتى يصلي بنفسه أحيانا قد تقع له. إحنا قلنا السهو النبي صلى الله عليه وسلم سهو، والنسيان طبيعة بشرية، الإنسان أحيانا يكون عنده مشاغل الدمنة تأخذ بعقله كثيرا فيقع منه الغلط والسهو. هذه مسألة نأتي بها في الحصة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللي عنده سؤال في الموضوع يسأل. السجود البعدي جيب سجدتين ولو طال الوقت قلنا. لا احنا قلنا شوف السجود البعدي يا اما زدت الجهر في صلاة سرية، يا اما زدت ركعة، يا اما زدت تكبيرتين فاكثر او زدت تسميعتين فاكثر. فهمت؟ زدت تكبيرتين من عندك ولا زدت تسميعتين من عندك، زدت يعني زدت سنتين خفيفتين فاكثر، او نسيت زدت صورة، صورة احنا قلنا معفى عليها، او زدت كما قلنا جهرت في صلاة سرية، جهرت في صلاة في صلاة سرية، هذه عليها سجود بعد. او زدت ركعة، اذا زدت ركعة ركعة زدت عم بالك تتاكد لك بلي راك جبت الركعة الخامسة. ولذلك قلنا الإمام لما يوقف الركعة الخامسة المأموم ما يتبعوش، يبقى جالس ما يسلمش، يبقى جالس دارك متأكد باللي صلينا أربعة والإمام وقف للخامسة. وإحنا اتباع الإمام نتبعوه في المعروف، ما نتبعوش فيما هو متأكد لنا أنه مخطئ، إنما الطاعة في المعروف. والظهر ما فيهاش خمسة، فإذا قام للخامسة نسبح له وننتظر، انتبه يرجع، ما انتبهش نخلو حتى ينزل ويتحي ويسلم فنسلم معه، ومن بعد هو راح يزد بعد السلام نقول له بلي زدت ركعه يزد نسجدوا معه بعد السلام. بصح ما نتبعوش في حاجه معتمدين متاكدين باللي غلط. فمن تبع اماما فوقف للخامسه وهو يعتقد بان الامام خطا بطلت الماموم تبطل الصلاه، لأنه وقف وعلى باله بالإمام غلط. أما من وقف جاهلا أو وقف متأولا لم تبطل صلاة، وقف عن باله جاهل يزم يتبع الإمام صلى الله عليه وسلم، هذا صلاة لا تبطل إلا من وقف متعمدا، وهذا غالب ما يديرهاش للإنسان على باله بلي ما لازمش يقوم الخامسة ويقوم الخامسة، صلاة ما يديرهاش. والله تعالى أعلم. مرة الحصة القادمة نتكلم على الفرائض ونعطوا أمثلة. تفضل. جمعة جمعة سجود قبلي، القبلي تجيبه مع الإمام ما تجيبش معه البعدي، القبلي تأتي به مع الإمام، لأن على بالكش انت يا جابت لازم انت يا وقتاش تحبس لم وقتاش تقدر تنسحب في لما هو سلم وانت عليك قضاء تما ما تتبعوا لنا انت عليك قضاء لك تقضي. اما هذاك الوقت كان هو مازال ما سلمش انت لازم تبقى تقتدي به في كل شيء، اما بعد تسليمه فانت توقف. اذا كان عليه سجود بعدي جيبه انت بعد اتمام الصلاه. لا انت يا هذاك السجود قبلي جبته معك بتعود تجيب انت يا ومن بعد توقف، انت ومن بعد توقف تجيب صلاتك عادية وتسلم، لان القبلي جبته معك، لان القبلي لازم تبع فيه الامام. البعدي اللي خلاص هو خرج من الصلاة انت يا عليك قضاء الفريضة، مقبل لابد ان تقتدي به، مقبل قبل تسليمه تقتدي به بطبيعة الحال. والإمام يحمل عليك كل شيء. الإمام يحمل عليك، يحمل عليك حتى لو نسيت أشياء يحملها عليك، ما يحملش عليك الإمام فرائض ما يحملهاش عليك. لو أنك ما تركعش في الصلاة ما يحملهاش عليك الإمام. لو أنك لا تجلس ما تجلس مثلا واحد الإمام هو يصلي وراه يصلي وحده ما يحملش عليك الإمام من صلاتك تبطلك. ما جبت ركوع ولا ما جبت سجود ولا منزلت مثلا هو هبط هو رفع من الركوع وتبقي تبقي تراكع. طولت في الركوع انت ولا طولت في السجود؟ انت طولت في السجود هو وقف جاب الفاتحه والصوره وركع وانت طولت في السجود. ما يحملش عليك هذاك الفاتحه اللي نسيتها وما جبتهاش نتايا، هذاك ما يحملهاش عليك. لانك انت كان ينبغي لك ان تقتدي بالامام. الفرائض راح نشوفهم للفرائض لازم تجيبها الفرائض. واذا كانت تلقى بعض الناس احيانا تلقى الامام يسلم هو ينوض كاين لي يا اما ما يكونش جاب ركوع اما ما جاب سجود اما ما جابش حاجه اللي هي كانت لازم ما يحملهاش عليه الامام. الامام يحمل عليك السنن. صح كي تنسى اشياء معينه سوف ياتينا بعض المسائل راح نذكروها، كاين شي اشياء كي تغلط فيها ما يحملهاش الامام عليك. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، استغفروه انه الغفور الرحيم. هو ياذن الوقت.